قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية فيها رد على كثير من الأولياء الذين يعضلون بناتهم أو أخواتهم، يعني امرأة طلقت طلقة وانتهت عدتها،